ونستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل درسنا من حيث وقفنا في الدرس السابق. في الدرس السابق بعد ذكر شروط الصلاة وأركانها وواجباتها بقي سنن الصلاة. طبعا شروط الصلاة ما كان خارج الصلاة، والشروط جمع شرط، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فهناك شروط للصلاة أجملها العلماء بعدد 9: الإسلام والعقل والتمييز، أي نعم، والطهارة ورفع الحدث وإزالة النجاسة واستقبال القبلة ونحو ذلك. هذه كلها شروط خارج الماهية. أما الأركان فهي 14 وهي داخل الماهية. وقلنا إن الشروط والأركان تتفق في أنه إذا فقد شيء منها بطلت الصلاة، إذا فقد شرط بطلت الصلاة، وإذا فقد ركن بطلت الصلاة، إذا ترك ركن بطلت الصلاة، وإذا ترك شرط بطلت الصلاة، إلا أن الشرط يكون خارج الماهية والركن داخل الماهية، والشرط يجب أن يستدام حتى ينتهي المشروط. شروط الصلاة أي شرط من شروطها لا بد من استبدامته حتى تنتهي الصلاة. فمثلا الطهارة، الوضوء شرط، هذا لا بد أن تكون دائمة، لا بد وهو يصلي أن يكون طاهرا، لو أحدث في آخرها بطلت. فإذا الشرط ينسحب، يعني لا بد أن يستدام. والركن لا، الركن ينتهي ويأتي بعده ركن وهو داخل الماهية. الركن ينتهي مثل تكبيرة الإحرام تنتهي، يأتي بعدها الركن الثاني وهو الفاتحة، وهكذا بقي الواجبات. الواجبات التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم، وقول سبحان ربي الأعلى عليكم السلام، والجلوس بين الركعتين للتشهد الأوسط والتشهد الأوسط، هذه واجبات. إذا ترك شيء منها عمد بطلت الصلاة بتركه، وإذا ترك سهوا جبره سجود السهو. أما الأركان فإذا ترك شيء منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه. وكذلك الشروط، الشروط إذا ترك شيء منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بفقده. يعني الشرط لا بد أن يكون متحققا. بقي السنن. لما ذكر لنا الشروط والأركان والواجبات قال: فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا، بخلاف الأركان والواجبات فيها تفصيل. يقرأ عبد العزيز المتن كما تعودنا كي نتبعه بما يسر الله من الحاشية، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة البهوتي رحمه الله: أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته ولو تركه لشك في وجوبه. لا، وما عدا ذلك، وقفنا على قوله وما عدا ذلك، أي أركان الصلاة وواجباتها سنن وأقوال في صفحة 33. هنا وما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها سنن أقوال. سنن أقوال، نعم، سنن أقوال وسنن أفعال في الصفحة التي بعدها، يعني الأفعال أو ما عدا الأركان والواجبات فمن الأفعال والأقوال فهي سنن، إذا فعلها له أجر وإذا لم يفعلها لا إثم عليه. قال: والسنن هي القسم الثالث من أقوال الصلاة وأفعالها. وهيئاتها، يعني أقوال الصلاة وأفعالها، وحكي وهيئاتها أيضا من أقسام الصلاة، أقوال الصلاة وأفعالها وحكي وهيئاتها، يعني الثالث أقوال الصلاة وأفعالها وهيئاتها، وهي ما كان فيها ولا تبطل بتركها، يعني السنن لا تبطل بترك السنن، الصلاة لا تبطل بترك السنن ولو عمدا. والسنن ضربان، يعني نوعان، الأول سنن الأقوال ولا يجب السجود لها قولا واحدا، سنن الأقوال إذا تركها لا يجب السجود لها قولا واحدا، وعد منها عشر سنن، أو عد منها عشر سنن، وغيره عد أكثر، ففي الإقناع 17، وتأتي سيأتي سردها. وعد منها الجهر والإخفات، الجهر في الجهرية والإخفات في السرية تبعا للمقنع، ونوقش فيها وحكاه الوزير اتفاقا. نعم، أمثلة للسنن كالاستفتاح والتعوذ. كالاستفتاح والتعوذ، أي التعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة الأولى، هذا سنة. نعم. والبسملة. والبسملة أي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة، هذا سنة، وأول كل سورة. نعم. وآمين والسورة. وآمين من السنن، قوله آمين من السنن، إذا فعلها له أجر، والجهر بآمين سنة أيضا. والسورة بعد الفاتحة، أي قول آمين بعد الفاتحة، وفي رواية عنه عن الإمام أحمد أنها واجبة للأمر بها. وقراءة سورة في فجر وجمعة وعيد وتطوع وأولتي مغرب ورباعية، وأما ثالثة مغرب وثالثة ورابعة ظهر وعصر وعشاء فبالفاتحة فقط. وتقدم واتفق الأئمة على أنه لا يسن، اتفق الأئمة على أنه لا يسن. ما هو الذي لا يسن؟ قراءة سورة بعد الثالثة والرابعة، بعد ثالثة المغرب وثالثة ورابعة من ظهر وعصر وعشاء، يعني لا يسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة. نعم. وملء السماء إلى آخره بعد التحميد. أي نعم، بعد قوله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء إلى آخره، هذا سنة للإمام والمأموم والمنفرد. نعم. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة. أي يعني في تسبيح الركوع الواجب مرة، يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وفي تسبيح الركوع الواجب يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وبين السجدتين جالس معتدل مطمئن يقول رب اغفر لي مرة واحدة، وما زاد على المرة فهو سنة تطوع. نعم يا شيخ، لا شك لا شك وفيك. نعم نعم. قال رحمه الله: والتعوذ في التشهد الأخير. والتعوذ في التشهد الأخير سنة، يعني أي قوله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إني أعوذ، يتعوذ من أربع. ما هي الأربع؟ ما هو بكلكم، ما هو بكلكم، واحد واحد. جزاكم الله خير. نعم أنت شوف. ما رتبته، أبي واحد يرتب. تفضل. جيد، رتبت. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا والممات وحده، وفتنة المسيح الدجال، هذه أربع. استعيذ بالله من أربع. هذه سنة من السنة. بعضهم قال واجبة، بعضهم قال وهم ظاهري قالوا واجبة. أي نعم، لكن سنة، سنة مؤكدة. والدعاء في التشهد الأخير، يعني إذا انتهى من التشهد والصلاة على النبي يدعو لحديث، ثم ليتخير من الدعاء، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. ويستحسن أن يتخير الوارد، لأنه أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وما ورد عنه من الدعاء جمع الخير الكثير. أو ورد في القرآن الكريم مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو مثل: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومثل: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، وغير ذلك من الوارد، وغير ذلك من الوارد. فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع خيرا كثيرا، يجمع خير الدنيا والآخرة، لأنه أوتي جوامع الكلم. وقول: وبارك على محمد في التشهد الأخير، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على، يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة. لكن الصلاة على النبي ركن، ركن. لو ترك الصلاة على النبي ساهيا أو متعمدا، إن ترك الصلاة على النبي متعمدا يأثم وتبطل صلاته، وإن ترك الصلاة على النبي ساهيا تبطل صلاته فقط. أي نعم، لأن العفو عن الناس معتبر. النبي أخبر أن الله عفى له عن أمته عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي رواية: وما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم أو تفعل. هذه الهم خطرات، الوسوسة هذه التي لا يفعلها. أي نعم، مثلا يحدث نفسه أنه يطلق امرأته، ما يعتبر هذا الهاجس حتى يتكلم أو يفعل. أي نعم، حتى يتكلم أو يفعل، هذا من العفو. وهناك الهم يعتبر، يقسم الهم إلى قسمين. ما هما؟ أحسن. لا حررها شوي. هم خطرات وهم إصرار. فهم الإصرار هو الذي يثاب عليه، أو هم عزم كما قلت، يثاب عليه ويعاقب. فمثلا امرأة العزيز همت بيوسف هم عزم، هم إصرار، ما منعها، يعني لم يمنعها من داخل نفسها مانع، إنما منعها يعني لو لم يقوم مانع من غيرها. أي نعم، امتنع يوسف وما قدرت على يعني ما تريد، لكنها هي مصممة، فيقال وهمت به وهم بها. شوف، هذا هم وهذا هم، لكن الهم همها نوع وهمه نوع آخر. همه هم خطرات، هم خطرات وليس هم إصرار، ولهذا لا يؤاخذ به. ما نحتاج إلى التحذلق نقول هم بها ليضربها أو هم بها ليدفعها، لا، لكنه الهم الذي يحصل ولا يعزم عليه صاحبه، هذا يؤجر عليه. من هم بحسنة ففعلها فله 10 حسنات، ومن هم بحسنة ولم يفعلها فله حسنة، من هم بسيئة ولم يفعلها له حسنة. ليش لم يفعلها؟ هنا لازم لابد أن نقف. لم يفعلها باختياره، لكن لو أنه لم يفعلها والله في من منعه، لا، هذا هم إصرار يؤاخذ عليه وتكتب سيئة. أي نعم، وإن هم بها وفعلها كتبت سيئة واحدة، لكن هم الإصرار يؤاخذ عليه إذا كان هم إصرار. أما إذا هم بها وتركها من نفسه لله، هذه حسنة تكتب له حسنة. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال رحمه الله: وقنوت الوتر. هذا قنوت الوتر سنة. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، هذا سنة، يعني بعد الرفع من الركوع في الوتر، الوتر ركعة واحدة، فبعد الرفع من الركوع يقنت يدعو. والقنوت أساسها القيام، ما هو بالدعاء، لكن أطلق على الدعاء لأنه لازم القيام في مثل هذه الحالة. وقوموا لله قانتين، يعني خاشعين. أي نعم، فدعاء القنوت، ولهذا يسمونه دعاء القنوت، ما يقولون القنوت، دعاء القنوت هذا سنة. أي نعم، لو ما دعا يعني لا إثم عليه، لكن الدعاء سنة وفيه خير كثير لا يستهان به. يعني من ترك دعاء القنوت يعني ترك خيرا كثيرا لا ينبغي. يعني لو أن شخصا قيل له هناك أرباح في السوق، إذا تركها يكون قد يعني فرط، أو يكون قد غبن نفسه، مغبون، فكيف إذا ترك أرباح الآخرة، وهو الدعاء، دعاء القنوت، أرباح الآخرة، والتجارة تجارة الآخرة، أعظم بها من تجارة، والزاد زاد التقوى، وخير الزاد التقوى. نعم. قال رحمه الله: القسم الثاني من السنن، الأول سنن أقوال، وهذه سنن أفعال، بدأ بسنن الأفعال. نعم. وسنن أفعال. أي نعم، سنن الأفعال لا تبطل الصلاة بتركها بلا نزاع، وهي الضرب الثاني من السنن، وعدها في الكافي 22، وفي الإقناع نحو 40، وتأتي وفي الهداية أن الهيئات 25، وفي المستوعب وغيره 45، وقالوا سميت هيئة لأنها صفة في غيرها، فهي صور الأفعال وحالاتها. لما يقول هيئات الصلاة أفعال الصلاة، أو صورة الأفعال وحالات الأفعال. نعم. وسنن أفعال كرفع اليدين في مواضعه، كرفع اليدين في مواضعه، وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند الهوي للركوع، وعند الرفع منه، وإذا قام من الركعتين. إذن رفع اليدين في كم مواضع رفع اليدين في الصلاة؟ أربعة وفي صلاة الفجر ثلاث، في صلاة الفجر ثلاث، الرابعة عند يعني التي أربع أو فيها أربع هي الرباعية أو المغرب، يعني عند القيام للثالثة يرفع يديه عند القيام للثالثة، نعم، عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه، هذه في الفجر ثلاث، لكن في المغرب وفي الرباعية إذا قام من الركعتين يرفع يديه، هذه مواطن أو مواضع رفع اليدين. أي نعم. قال ووضع اليمين على الشمال تحت سرته، هذه سنة، وضع اليمين على الشمال تحت، الصحيح على الصدر، يعني الأفضل على الصدر بعد تكبيرة الإحرام في سائر حالات القيام، أنت وأنت قائم في الصلاة فيداك موضعهما أن تضع اليمين على الشمال وتضعهما على صدرك، وتضعهما على صدرك. لطيفة قرأتها للشيخ شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه أو سمعتها لكن هي له أنه حينما يضع اليمين على الشمال على صدره ويميل بهما ناحية قلبه كأنه يمسك بشيء ثمين وهو الخشوع، لأن يعني الإنسان إذا كان معه شيء ثمين اهتم به، صار بجيبك شيء تخاف يسرق قبل يدك عليه. اي نعم، واذا جاء زحام انتبهت. اي نعم، ودائما انت مهتم بهذا، فلا اعظم من لصوصية الشيطان حينما تضع اليمين على الشمال على صدرك مائل بها الى القلب، هذا من دواعي يعني المحافظة على ذكر الخشوع وعلى ذكر الصلاة وعلى دفع الوسواس، كما قلنا في السبابة أو المسبحة، أقول المسبحة لأنها لها علاقة بالقلب، سبحان الله العظيم، هي اليمين هذه خاصة، فإذا رفعتها تسبح بها كان لها اتصال، أي نعم، حسي بالقلب، وهي دائما تستعمل. لماذا سميت سبابة؟ قال لأن الرجل إذا احتد وخاصم يسب بها، لأفعلن بك كذا، ويشير إليه بسبابته، يسمونها السبابة أو المسبحة. أي نعم، المسبحة إشارة إلى الوحدانية. نعم. لا، ما هو ما يبالغ، لا، بعد بعض الناس يقول كذا يبالغ، يضع على هذه مبالغة، يضع اليمين على الشمال على الرسغ ثم يضعها على صدره، هذا الأصح، أو على سرته كما ورد في بعض عن علي رضي الله عنه. نعم، على الصدر، على الصدر، لا، ولا على الصدر يرفع، لا يرفع، وين يرفع هكذا بشكل مبالغ فيه، هذا في على صدره، على صدره وتكون مائلة ناحية قلبه قليلا. اي نعم، ايش وانحر، انحر نفسك. لا، فصلي لربك وانحر، اذبح النسيكة، مثل قول ان صلاتي ونسكي، فصلي لربك وانحر، صلاة العيد ونحر وردت في كذا ونحر الأضحية. اي نعم، هذا المحفوظ وهذا المشهور، وفعلا قد يقال او يؤول هذا، لكن بعيد. قال ان صلاتي ونسكي، يعني ذبحي وصلاتي ونسكي كلها نسك، النسك هو القربة، ما يتقرب به، يطلق على مكان النسك ويطلق على يعني صفة النسك وزمانه. نعم. قال والنظر إلى موضع سجوده، هذا سنة، والنظر إلى موضع سجوده إلا لعذر. بقي علينا في الفقرة الأولى قال في سائر حالات القيام، يعني إذا رفعت من الركوع أكون قائما معتدلا، الركن والاعتدال من الركوع، فأنا في حال قيام إذن لابد أن أضع اليمين على الشمال على الصدر، وهذا كما يدل عليه حديث وائل بن حجر وهو الصحيح، يعني لا يسدل بعد الركوع، في كل حالة من حالات القيام يكون موضع اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر في حال القيام. قال هنا والنظر إلى موضع سجوده سنة، يعني ينظر إلى موضع سجوده إلا لعذر ومراقبة إمام، يعني أنت ما تنظر لموضع سجودك لأنك ترقب الإمام متى يركع ومتى يرفع، ما تسمعه وتريد أن تقتدي به. أي نعم، فيصعب عليك أحيانا أن تنظر إلى موضع سجودك وأن تقتدي بالإمام. أي نعم، أو هناك عذر، يعني ما تتمكن من النظر إلى موضع سجودك لعذر ما، ها؟ أيوة، أي ينظر للمصلين هل كبروا أو ما كبروا، نعم هذه من الأشياء، نعم، أو لعذر، يعني يفعل شيء مباح، قتل حية، قتل عقرب، ما على كل حال إذا كان هناك عذر، لكنها سنة، على سنة حدها من السنة، إلا لعذر ومراقبة إمام وكصلاة خوف. صلاة الخوف ما يناظر موضع سجوده، يناظر يعني يناظر مداخل الخوف. هجمت علينا يا شيخ. اي نعم، ابغاك تسمع وش انا اقول، اي ثم تسأل عن الكعبة، يعني الصلاة في داخل الكعبة ولا الصلاة خارج الكعبة؟ اي ما هو سؤالك؟ اي نعم نعم، واذا كان في المسجد الحرام فبدلا من يعني النظر الى موضع ينظر الى الكعبة، النظر لها عبادة. نعم، وكصلاة خوف ونحوه وتفريقه بين قدميه يسيرا في قيامه، يفرق بين قدميه يسير، لكن بعض الإخوة يعني يوسع الدائرة حيث أنه مكانه يأخذ اثنين أو ثلاثة. أي نعم، هذا مبالغة، على كل حال هو يفرق بين قدميه لا يلصقهما، يفرق بين قدميه يسيرا في قيامه، وقيل يكون بين قدميه قدر شبر في ركوعه وسجوده. شبر يعني أكثر من هذا، ومراوحته بينهما بين قدميه، مرة يتكئ على اليمين لها وجه، هذا بس جب جارك اجذب جارك. رأيت الشيخ عبد العزيز الله يرحمه يجر المبعد عنه، يعني يجره. أين عبا؟ أين عبا؟ نعاني منها كثير يا شيخ. أي هذا خطأ، هو يتحرك في الصلاة لمصلحة الصلاة، ما تبطل الصلاة. أي نعم، هو حينما يسد الخلل يسد مداخل الشيطان، فتسوية الصفوف وسد الخلل من تمام الصلاة، فهو يتمم صلاته ولا تبطل في هذا، لأنه من فعل الصلاة. قال ومراوحته بينهما، إيش معنى مراوحته بينهما؟ يعني يتكي على اليمين مرة، وإذا تعب اتكى على اليسار، يراوح بينهما، وهو مذهب مالك والشافعي وابن المنذر وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وابن المنذر وغيرهم. تفريقه بين القدمين يسير في كده. مسألة تسوية الصفوف الحقيقة نعاني منها، وكثير يعني من الإخوة لا يهتمون بتسوية، وهذا جهل، جهل كثير. سد الفرج، تسوية الصفوف من تمام الصلاة. نعم، يكره، أقول يكره إغماض العينين إلا لمعنى يعني يزيد في الصلاة، إذا كان يغمض عينيه عن شاغل يشغله مثلا، يعني عورة أو خطوط أو أشياء تشغله، فيغمض عينيه عن ما يشغله، هنا عما يشغله عن الصلاة فله وجه، لكن يغمض عينيه يظن أن هذا زيادة في الخشوع، أخاف ينام. نعم يحصل هذا. أي نعم، هذا يكره يعني. أو يغمض عينيه يعني نوعا من المبالغة وكذا، فهذا من إماتة الدين. يا صاحب الرقبة لا تمت علينا ديننا، يقول عمر، يعني التظاهر بالخشوع وبالخشية وبالنسك وكذا أكثر من اللازم، فيه يعني فيه ما فيه، فالخير يعني في الاعتدال والتوسط. النظر إلى السجاد الآن، موضع السجود، ينظر إلى موضع السجود، هذا الأصل. لكن إذا كانت السجادة فيها تصاوير، فيها خطوط، فيها فن، يعني جهود فنان وضعها في السجادة، ينظر إليها المصلي ويسرح معها، يعني مع خيال الفنان الذي رسم هذه الرسومات، هذا يعني أشغل نفسه، فينبغي أن يصرف شواغله. يعني السجادة هذه يستغني عنها، يصلي على بساط محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لو ما استطاع شيخ ينظر إلى ظهر من أمامه، يعني أو ينظر إلى ظهر من أمامه. أحسنت. نعم نعم. قال رحمه الله: ووضع اليدين على الركبتين في الركوع. هكذا في الركوع، وضع اليدين على الركبتين هكذا في الركوع. أي نعم، هذا سنة في الركوع، مفرجتي الأصابع هكذا، ما هي مضمومة، لا، مفرجتي الأصابع. نعم. والتجافي فيه وفي السجود. والتجافي في الركوع وفي السجود، يعني عضديه عن جنبيه. أي نعم، وفي السجود عضديه عن جنبيه وفخذيه عن ساقيه وعن بطنه، يتجافى في السجود وفي الركوع. قال هنا: أي مجافاة عضديه عن جنبيه في الركوع، ومجافاة بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه في السجود. نعم. قال: ومد الظهر معتدلا. ومد الظهر معتدلا، هذا سنة. وجعل رأسه حيالة، يعني مساوي للظهر، ما يكون رأسه مدلة ولا مرفوع، لا، يكون رأسه يعني مساوي للظهر، يقول حيالة، معنى حيالة يعني بسمته، بسمت ظهره. أي نعم، فلا يخفض رأسه ولا يرفعه، واعتماده على ضبعيه وساعديه، يعتمد على ضبعيه وساعديه. الحد في الركوع يا شيخ. ها؟ حد الركوع، يعني متى ننكر على الشخص ونقول ركوعك قيد تام؟ يعني قد لا، نقول تركت السنة. على كل حال، إذا ركع وهصر ظهره لا نلزمه نجيب مسطره ونقول نساوي ظهرك ولا خلاص أخليت. على كل حال، إن ساوى ظهره، حتى ورد أنه لو صب الماء على ظهره لا استقر، يعني ما يروح لا من جهة الرأس ولا من جهة القلب، لأن ظهره متساوي، فلو صب عليه ماء لقر، أي نعم، من اعتدال ظهره. هذا هو السنة إذا تمكن. بعض الناس يوجع ظهره، أو بعض الناس مثلا يعني ما يقدر ما يأكل، إذا ركع وخفض ظهره، أي نعم، يكون قد ركع. أما أن يوم إيماء وهيئة المتكبر وكأن به أنفة أنه يركع ويسجد لله، هذا ما يعني لا خير في صلاة ليس فيها سجود ولا ركوع. أما الحد بالضبط يعني فيصعب تحديده، يصعب تحديده، نعم. وغير ذلك مما مر مفصلا، أي نعم، بأدلته في مواضعه، ومنه البداءة بوضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، وتمكين كل من جبهته وأنفه، هذه كلها سنن، وكل وبقية أعضاء السجود من الأرض في سجوده، والتفريق بين ركبتيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة فيه، وفي الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد، يعني جعل بطون الأصابع مفرقة على الأرض مفرقة، في السجود، وفي الجلوس بين السجدتين تكون على هذه الهيئة، وفي التشهد، ووضع يديه حذو منكبيه فيه، يعني في السجود مبسوطة، وتوجيه أصابع يديه مضمومة نحو القبلة، هذه كلها سنة. ومباشرة المصلي بيديه وجبهته، ومباشرة المصلى بيديه وجبهته، كيف وضع، لا، مباشرة المصلى بيديه وجبهته وعدمها بركبتيه، احنا قلنا قبل ومنه البداء بوضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، اي نعم، لكن هنا مباشرة غير الوضع. المباشرة يعني يكون هناك ما فيه حاجز بينك وبين المصلى، ما فيه تربة، ما فيه منديل، أي ما فيه يعني شيء آخر غير بتباشر المصلى، من السنة أن تباشر المصلى، أي نعم، لا بأس، هذا معذور، هذا معذور. وعدمها يعني عدم مباشرة المصلى بركبتيه، ورفع يديه أولا في القيام من سجوده، وقيامه في الركعة على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين، الافتراش في الجلوس بين السجدتين، يفترش رجله اليسرى، يجعلها فراشا لا يجلس عليها، وفي التشهد الأول، أما في الثاني فيتورك، يجعل يده على الأرض ويخرج رجله اليسرى، هذا التورك، هذه كلها سنن. ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين، وكذا في التشهدين، إلا أنه يعني في التشهدين يقبض فيهما من اليمنى هكذا الخنصر والبنصر، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها، هذه سنن. والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، هذا الالتفات سنة يعني في التسليم، وتفضيل اليمين على الشمال في الالتفات، هذا سنة. ونية الخروج من الصلاة عند التسليم، وتقدمت أدلة ذلك في مواضعها، هذه كلها سنن وأفعال وهيئات، نعم. لا، هذه مسألة في الميراث، حنا نبي نضبط صلاتنا الحين بعد ما ننتهي الدرس، أي نعم، شوف إن شاء الله، نعم. ومنه الجهر، يعني من سنن الأفعال، أو من سنن الأقوال، أو الحالة أو الهيئة، الجهر في الجهرية، والإخفاء في السرية، والترتيل في القراءة من السنن، والإطالة في القراءة والتقصير في مواضعها، أي ومن سنن الأفعال الجهر في مواضعه بنحو تكبير وتسميع وقراءة في جهرية لإمام، والإخفات بنحو تشهد يعني الإسرار بالتشهد وتسبيح ركوع وسجود وسؤال مغفرة وتحميد وقراءة في غير محل جهر، وكذا بنحو تكبير وتسليم وتسميع لغير إمام إلا المأموم لحاجة. ينبه يعني المأموم يعني نعم ينبه يكبر ينبه المصلي إذا كان ما هناك مكبر إلا لمأموم لحاجة. ومنه ترتيل قراءة أيضا من السنن، وإطالة في الركعة الأولى، وتخفيف صلاة إمام. الإمام ينبغي أن يخفف الصلاة وأن لا يكون فتانا، نعم أن لا يطيل فيثقل على المصلين، والتقصير في الركعة الثانية إلا في الوجه الثاني من صلاة الخوف. والضمير في مواضعها راجع إلى جميع المذكورات، وهذا مجمع عليه في الجملة بنقل الخلف عن السلف، وإن كان قد يستغنى بما ذكرنا لسبقه في مواضعه، فمن حيث أنه لم يستغنى بما ذكر لسبقه ذكرنا ما أهمله تنبيها عليه يعني في هذه الحاشية. نعم يا قال رحمه الله: ولا يشرع أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه لعدم إمكان التحرز من تركه، يعني ما يشرع ولا يجب ولا يسن السجود سجود السهو لترك سنة، نعم لعدم إمكان التحرز من ترك حتى ولو عمدا، وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس، يعني ترك سنة سهوا فسجد أي نعم هذا لا بأس، أي نعم أي فهو مباح، ولأن السجود زيادة في الصلاة فلا يشرع إلا بدليل بتوقيف. هنا فهو مباح نصا لعموم حديث ثوبان وغيره أنه إذا سهى في الصلاة أي نعم يسجد لكل سهو، يعني في ألفاظ عموم تفيد مشروعية السجود لكل سهو. هنا نأتي إلى باب سجود السهو، ناسب شوف يعني وقف على السهو ثم شرع في تفصيل أحكام السهو. سهى عن الشيء سهوا، قال سهى عن الشيء سهوا ذهل وغفل قلبه عنه إلى غيره فلا يتذكره. وفي النهاية نهاية ابن الأثير: السهو في الشيء تركه من غير علم، والسهو عن الشيء تركه مع العلم به. قال ابن القيم: وكان سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من إتمام نعمة الله على أمته آل دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. وفي الموطأ: إني لأنسى أو أنسى لأسن، إني لأنسى أو أنسى لأسن، يعني حتى نسيانه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسن ومن أجل أن يشرع. اللهم صل وسلم عليه. على كل حال نؤجل هذا الباب درس هذا الباب إلى ما نستقبله من وقت، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم أوقات الخير. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وبلغنا أوقات الخير ومواسم البركة. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: من ترك التدبر في آيات الله عمدا في صلاة بطلت صلاة؟ من قال لك؟ من ترك التدبر في آيات الله عمدا، كل من ترك النية، يعني من ترك النية، وترك النية هو يعني ينوي قطع النية، ينوي قطع نية الصلاة، هذا ترك النية، استصحاب حكم النية حتى تنتهي الصلاة. كيف يقطعها؟ ينوي قطعها، ما يريد يصلي، صلى كبر وصلى ركعة قال هونت، هذا قطع النية، هذا معنى قطع النية. اي نعم، ما دامت نيته حاضرة استصحب حكم النية منذ بدأ حتى نهاية الصلاة، ما ايش لي، لانه سهى ما تدبر الآيات، هذا يحصل، ما يتخلص منه الانسان. الانسان ربما يعني انه يصلي ويخرج من صلاته، ولو سألته ايش قال الامام وايش قال الامام قال ها والله ما ادري. اي نعم، فهذا يعني غصب احيانا، ولهذا ربنا عز وجل خفف عنا وما قال ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، انما قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. اذا قال في صلاتهم ساهون ما نجا الا من شاء الله. اي نعم، فهذا يحصل، يعني حديث النفس وهو في الصلاة يلهو عن سماع آية، يلهو أيضا، ربما يسهو، ربما أي نعم، وأكثر ما يسهو ويأتيه الشيطان في حال الصلاة، لأن الشيطان لص، يريد من العبد أن لا يكمل صلاته فينصرف، ولم يحصل إلا على النصف أو يحصل على الثلث أو يحصل على الربع أو يحصل على السدس، يعني من كثرة ما وسوس به. لكن ما نقول يعيد الصلاة، الصلاة أجزأت من حيث الظاهر، إنما الثواب نقص، الثواب نقص. أي نعم، الثواب، لكن ما نقول أعد الصلاة. أي نعم، ما نقول أعد الصلاة، الثواب. يعمل الرجل عمل أهل الجنة، إيش يعمل الرجل عمل أهل الجنة؟ يقول فيكون من أهل النار، ما نفس صيغة السؤال، ما هي؟ هو يريد حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك 40 يوما أخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك 120 يوم 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، يعني الملك يؤمر بأربع كلمات، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحلف فوالذي نفسي بيده، ويحلف ابن مسعود ونحلف فوالذي أنفسنا بيده، إن أحدكم لا يجمع، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. لاحظوا كلمة فيسبق عليه الكتاب، القدر الذي كتب في، نعم، في القدر في السابق، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله حسن الخاتمة. الأعمال بالخواتيم معناه ظاهر، معنى الحديث ظاهر، يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، مختار. واحد يعمل بعمل أهل الجنة ويهون ما عاد يبي عمل أهل الجنة، فيعمل بعمل أهل النار باختياره، ما ظلم، فيكون من أهل النار. يعني ببساطة، بدون تطويل. أي نعم. أو هذا يعمل بعمل أهل النار فيتوب، ويعمل بعمل أهل الجنة، والعبرة بالخواتيم. نسأل الله حسن الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واختم لنا بخاتمة الإيمان. ما فيه إشكال، أنا عندي أراه واضحا، بس يحتاج إلى الإيمان بالقدر. القدر قدرة الله، والقدر أربع مراتب: العلم، علم الله عز وجل القديم، عليم بكل شيء، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علم ما كان وما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. والكتابة، كتب كل شيء، كتب في اللوح المحفوظ، أي نعم، سبحانه وتعالى أمر القلم أن يكتب كل شيء. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. جزاك الله خير، أنا شربت، أتابك الله. بسم الله، لا ينسفك. على المرتبة الثانية من مراتب القدر عموم المشيئة، يعني ما يقع في الكون حادثة أو واقعة إلا بمشيئة الله. ما شاء الله كان، ما يكون إلا ما شاء الله. ما شاء الله كان، وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن، وإن شاء الناس، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. حتى مشيئتنا مربوطة بمشيئة الله، فكل شيء إذن مشيئته عامة لكل حادثة، لكل كائن، سواء كان هذا الكائن مرضيا عند الله أو مسقوطا، طاعة أو معصية. لا يقع في الكون، لا يكون في الكون إلا ما شاءه. إنما أمرنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، فلا يقع في الكون إلا ما شاء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. المرتبة الرابعة نفوذ قدرته على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. ها؟ ما قلنا؟ اي نعم، يدخل في القدرة والمشيئة، عموم المشيئة. احسنت. ها؟ هي الرابعة جبتها، القدرة، نفوذ القدرة، نفوذ قدرته، اي، وقدرته، يعني خلق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، هذا بمشيئته وبقدرته. نعم. فالقدر قدرة، القدر قال نسوي الإمام أو عرض على الإمام أحمد قول من يقول القدر قدرة الله فأعجبه. القدر صفة الله، القدر صفة الله، فالله على كل شيء قدير. يعني سبحان الله، إذا خلق الله النار محرقة، لو لم تكن محرقة ما صارت نارا، سلبت خاصيتها. خلق الله الإنسان بين الملك والشيطان، فيه خير وفيه شر، يعني أمشاج، أخلاط. لو لم يخلقه بين الملائكة ما صار إنسانا، أصبح انخلق يعني أصبح شيئا آخر غير الإنسان. إذا وصلنا إلى هذا الحد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أي نعم. ما تقول لماذا الله عز وجل خلق العاصي يختار المعصية؟ لا، هذا السؤال فاسد. ما تقول لماذا خلقه مختارا فباختياره وبإرادته ومحض إرادته يختار الخير والشر، لا يظلم في هذا فهو يختار الشر، يعرف مصير الشر واختاره عن معرفة، فإذا وصل ما يريد هل يكون مظلوما؟ لا. كونه يقول لنا ما أعطيت مدد أو ما صدت عن الشر ليس له حجة. يعني يروى عن عطاء أنه في حلقة ابن عباس أو كذا أن ذميا سأل أو قدري أو كذا، قال يا ابن عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة ألا يكون قد ظلمني؟ طبعا العبارات فيها توهيم، فيها مغالطة. نعم، وإلا ربنا عز وجل له الحجة البالغة. فقال ابن عباس إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، قم فلا تجالسني، لأن هذا سؤال مبتدع يريد أن يشوش، مثل السؤال الذي سئله مالك قال يا أبا عبد الرحمن الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك حتى أخذته الرحضاء، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل. هذا على اختلاف العبارات، عن ربيعة شيخ مالك وعن أم سلمة. أي نعم، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. نعم، الإيمان بالاستواء والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج. الإمام مالك رحمه الله يعني قوي في السنة. نعم، على كل حال الاستطراد يطول بنا. يقول خالة الزوجة من المحارم، خالة الزوجة من المحارم؟ لا، خالة زوجتك ليست من المحارم، لأنك لو طلقت هي محرم مؤقت، يعني ما تجمع بينها وبين خالتها، ما تجمع يعني بين زوجتك وبين خالتها في عصمتك. لكن لو طلقت زوجتك وخرجت من عدتها لك أن تتزوج خالتها إذا لم يكن هناك مانع. أكمل هذا يعني الذي بدأت به قبل الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يقول هل خالة الزوجة من المحارم وهل يجوز تزوجها مع الزوجة؟ لا يا أخي، لا يجوز أن تجمع بينها وبين بنت أختها، لكن لو طلقت الزوجة يعني وخرجت من العدة لك أن تتزوجها. نعم يا شيخ، إيش تقول؟ ها؟ هذه يحتاج هذا شو هذا سؤالك، إما أن تسجله في ورقة لتكتب في ورقة على كل حال، أو تحصر الوراثة يعني تقدم بحصر وراثة. نعم، على أساس أنه يعرف. أنا الآن ما أتصور يعني ما أتصور السؤال كما ينبغي، يمكن كان عند الشاب هذا توضيح أكثر. ابنك هذا إذا أنا بس ما يعني أحتاج إلى معرفة أنا أشير عليك أن تحصر الوراثة يا شيخ، احصر يعني تقدم إلى الجهة التي جهة رسمية بحصر الوراثة، يعني الورثة تحصرهم عن الميت، ورثة الميت هذا تحصرهم بنوع قرابته. ما الحكم؟ أنا لا أقول لا أعرف الحكم، فرع عن تصوره. يقول هل الصلاة بدون إقامة باطلة؟ لا، ليست الصلاة بدون إقامة باطلة، الأذان والإقامة واجبان وجوب كفاية، لو ترك هذا الواجب لا تبطل صلاته، لكن ترك يعني يأثم واجب الكفاية إذا تركه الكل أثموا، وإذا قام به البعض سقط عن الباقين، إنما لو ترك يأثمون والصلاة لا تبطل، لأن الأذان والإقامة شعيرتان مستقلتان، ليست من الشروط ولا من الأركان ولا من الواجبات، إنما هي شعيرة يعني منفردة منفصلة. يقول أريد أن أتزوج ثانية حتى أعصم نفسي من الزلل والنظر للنساء. والمشكلة أن زوجتي تهدد بطلب الطلاق، وأنها ستكون عنصرا فعالا في تغيير أخلاق أبنائي ضدي، تأليبهم ضدي عن طريق السحر، ما حكم عملها وماذا أفعل أنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة العصر، أقول هذه مصيبة العصر تقريبا، المصيبة الاجتماعية في العصر الحاضر. أولا ناقش كلامك أنت، تقول أريد أن أتزوج ثانية، يعني إذا كنت قادرا وتستطيع أن تعدل، أو أن زوجتك يعني كما ذكرت وشرت تقول حتى أعصم نفسي، أن زوجتك بس إن ذكرت كلاما آخر نقف عنده، يعني أنا أقصد أقول ربما يكون الرجل لديه أو عنده قوة ما تكفيه زوجة واحدة، زوجة الواحدة في حالة عذرها، في حالة نفاسها، في حالة مرضها، ربما أيضا لا تطيق يعني لا تطيق قدرة الرجل، يعني قد يكون بعض الرجال لديه من القدرة، فهذا يتزوج ثانية لكن بشرط أن يعدل، وله بشرط شرط لصحة الزواج، لكن يجب عليه أن يعدل، لو لم يعدل الزواج صحيح ولكنه يأثم، لكنه يأثم، ينبغي وينبغي أن يجنب نفسه الأمر الذي يجعله لا يعدل، إذا كان ما يأنس ويخشى أن يظلم فلا يتزوج، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. أي نعم، بس أنت قلت أعصم نفسي من الزلل والنظر للنساء، إذا كنت مبلي بالنظر للنساء فيصير عندك أربع، أنت على بليتك فاتق الله. أي نعم، اللي مبلي بالنظر إلى النساء هذا الله أعلم، يعني أنه فتق في نفسي، لو يصير عنده أربع لابد أن ينظر، كل ما مر سمار طالع، حتى لو سمار شات. أي نعم، بعض الناس مفتون، نسأل الله العفو والعافية. أي نعم، فيعني ينبغي أن ندعو الله عز وجل ونقول اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يتمنى ويشتهي، ويصدق ذلك الفرد أو يكذبه. إذا فعل خلاص تم، إن تمت الجريمة، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. لكن الذي يعني ينبغي أن نفهمه هو من من الله عليه بالعفاف والطهر وغض البصر، فيعني نعمة عظيمة، نعمة عظيمة وفضل من الله عليه كبير. لكن من بلي يعني بالتطلع للنساء والنظر للنساء، لا بد أن يعالج البلية قبل أن يتزوج، يعني لا يظن أن علاج هذه البلية بأن يتزوج أخرى، يعني قد لا، أنه كثير من من بلوا نسأل الله السلامة عنده زوجة جميلة ومليحة وكذا وإلى آخره، لا يرى فيها ما يراه في أجنبية، أي نعم ربما تلك قبيحة، لكن يرى في الشيطان يزينها له، نسأل الله العفو والعافية. شلون والمسيار يشترط عدم العدل؟ هي لكن باختيارها برضاها، وإذا كان برضاها هذا ظلم. إذا قال لها يا بنت الحلال على كل حال أنا أريد يعني أن أتزوج، ولكن أريد أن تعفيني من القسم وتستفيدين وأنا أستفيد، فاصطلحوا على هذا وتنازلت عن القسم، هل في ظلم؟ هذا عدل، ما في شيء إذا وفى. أي نعم. أو يعطيها مقابل يعوض هذا، يعوضه ب يعني ب يعني ب ب بما يعوض لها. لكن لو أنها تنازلت مثل سودة ووهبت يومها لعائشة ليس فيه ظلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هنا خايف من زوجته رعديد هذا، يقول المشكلة أن زوجتي تهد، طلب الطلاق الخطر على المخالف، الخطر على المخالف، تطلب الطلاق لا يحل لها أن تطلب الطلاق من غير بأس. كيف تطلب الطلاق من غير بأس؟ لأنه يبي يتزوج، من حقه أن يتزوج أربع. فلو كانت صالحة قانتة عابدة راضية بما قسم الله عز وجل ما يعني لجأت إلى مثل هذه الأساليب. والأدهى والأمر أنه يقول أن تهدد ستكون عنصر فعال في تغيير أخلاق أبنائي ضدي، تأليبهم ضدي عن طريق السحر. هل تؤمن يا أخي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هل تخاف يعني خوف السر؟ اعتصم بالله عز وجل، ما جئتم به السحر فإن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اعتمد على الله، ومن يعني هددك بغير حق فلا حق له في ذلك، والخطر على المخالف، ورنا شجاعتك، خل قلبك حديد. اي نعم، اتكل على الله، لان صاحب التوحيد قوي الشخصيه، قلبه يعني قلب الموحد لا يقوم لصلابته يعني الا لا يقوم لصلابته ما عدا التوحيد. على كل حال اتكل على الله واعتمد على الله، وعالج نفسك من مرض النظر إلى النساء.